الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رحمهم الله ورضي عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من خيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى. إسماعيل بن موسى صدوق يخطئ كما قال الحافظ بن حجر في التقريب ورمي بالرفض، يعني هو على ضعفه قد رمي بالرفض. وسويد بن سعيد مقرونا بسويد. سويد بن سعيد رضي الله عنه وارضاه ثقة ثبت، استغفر الله. سويد فيه ضعف وعدم حفظ وإتقان، ومسلم يروي عنه، فلما سئل عن ذلك قالوا: كيف تروي عن مثل سويد بن سعيد؟ فقال: من لي بحبيش بصحيفة حفص بن ميسرة، من لي بها؟ قال: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، فلذلك روى عن سويد بن سعيد. قال: حدثنا شريك. الثلاثة وراء بعض فيهم ضعف حفظ، شريك القاضي وحسن الحديث، لكنه لما اعتلى القضاء ضعف حفظه. عن أبي ربيعة الإيادي ضعيف. فإذا الحديث برمته فيه ضعف، ثلاثة متتابعين متتاليين فيهم الضعف، لكنه تعصب الجناية بأبي ربيعة الإيادي. عن ابن بريدة. ابن بريدة من الثقات. قال عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وأرضاه. ابن بريدة طبعا عبد الله بن بريدة كما قال علماء هنا كان قاضيا ثقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: رسول الله، من هم؟ قال: علي منهم، يقول ذلك ثلاثا، وأبو ذر وسلمان والمقداد. نعم، وذلك ذكر الثلاثة معا. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي وعن صاحب السنن الدارمي ثقة ثبت أمين. قال: حدثنا يحيى بن أبو كثير. يحيى بن أبو بكير ولا كثير؟ نعم، وهو مستور الحال، والمستور كما قلنا ظهرت عدالته الظاهرة دون الباطنة، والحق بأنه حديثه حسن، يعني لا يضعف حديثه، هذا الراجح الصحيح عند العلماء. قال: حدثنا سعيد. نعم، يعني عندما يخلو بنفسه. قال: حدثنا زائدة بن قدامة. زائدة بن قدامة ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عاصم بن أبي النجود، هو القارئ المعروف المشهور صراحة في حفظه كلام، لم يكن ثبتا في الحديث، معناه كان آية في القرآن، لكن أهل مصر اشتهر عنهم القراءة مصر بأسرها. إيش حفص عن عاصم؟ نعم، الحق أن حديثه حسن، هذا الراجح صحيح. المسألة فيها ثلاثة أقوال، لا والمصور يوثق. نعم. قال: عن زر بن حبيش. زر بن حبيش كما سبق لنا في الحديث السابق رضي الله عنه وارضاه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. زر من التابعين، نعم، خير التابعين. أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه فهو صاحب الوسادة والنعلي والسواك، هو أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم دلا وسمتا. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من أمهر صحابة رسول الله ومن أتقن صحابة رسول الله للقرآن. قال: والله ما من آية إلا وأعلم فيما نزلت وأين نزلت وأعلم ما فيها، ولو علمت أحدا أعلم مني بكتاب الله جل في علاه تضرب له أكباد الإبل لرحلت إليه. دلالة أنه لا ينازع أحد في هذا الباب. لذلك المسلم قال: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. عن ابن مسعود رضي الله عنه روى له الجماعة. قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد. ماشي هات اللي بعد. قال فضائل بلال رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي وقد مر علينا قبل ذلك وحسن الحديث. قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح ابن الجراح الرؤاسي ثقة السبت الأمين. عن حماد بن سلم. أو شو هنا غير الشيخ حماد بن سلم. حماد بن سلم من الثقات الأثبات. رواه له البخاري مقرونا ورواه له مسلم أصحاب السنن أربعة. تغير بآخر ثقة ثبت الأمين. العلماء يقولون في حماد كلمة تكتب بماء العين. قال إن رأيت أحدا يتكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. لما؟ لأن كان حمادا شديدا على أهل البدع. ما يسكت. أنا البدعة هدامة للدين فما يسكت عنه. قال كان حمادا شديدا على أهل البدع لذلك قال من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام. قال عن ثابت. وحماد من أوثق الناس اللي يكونوا أثبت الناس في ثابت البناني. ثابت من أثبت الناس في من؟ في أنس رضي الله عنه ثقة ثابت أمين. عن ثابت البناني كان أنس يقول للجارية طيبي يدي فإن ثابتا لا يأخذ مني الحديث حتى يقبل يدي. بركة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنس هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله ما يخاف وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثلاثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا وارائبط بلال. فقال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي كما سبق. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة وحماد بن أسامة ثقة ثبت أمين روى له الجماعة. عن عمر بن حمزة. عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعفه علماء الحديث ضعيف. عن سالم. سالم هو ابن عمر سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه هو ثقة ثبت أمين تقي نقي في قول هو من الفقهاء السبعة واختلف العلماء هو يقدم أم نافع يقدم في ابن عمر وهما سواء الحق هما سواء. نعم. أن شاعرا مدح بلالا ابن عبد الله فقال بلال ابن عبد الله خير بلال. فقال ابن عمر رضي الله عنهما كذبت لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال. يعني بلال المؤذن هو خير بلال. طيب جزاك الله خير. الكلام على فضل سلمان وأبي ذر والمقداد ثلاثتهم من السابقين في الإسلام وثلاثتهم لهم ما لهم من المواقف النيرة البيضاء النقية التي ارتقت بهم إلى منازل علا. أما سلمان عليه السلام ورضي الله عنه وأرضاه سلمان تعلمون من سلمان وما أدراكم ما سلمان. سلمان عاش دهرا يقطع الفيافي والقفار سؤالا عن الحق وعن أهل وعن هذا النبي نبي الزمان. وتعلمون قصته المشهورة أنه نظر إلى عبدة النار فذهب إليهم فوجده على غير الطريقة السوية ثم تركه ثم ذهب لرجل من اليهود فوجده على الطريقة الغير سوية ويسأله حتى ذهب إلى رجل خير الرجل فوجده على عبادة مستقيمة وعلى ديانة فسأله على فراش الموت بمن توصي يعني من يكون على نفس السجية وهذه الطريقة. قال ما أحد على ما أنا عليه إلا في المكان الفلاني وذكر ذلك الشام أو ذكر له المدينة ثم قال إن هذا الزمان يعني فيه فلان وفلان. فذهب الرجل حتى ذهب إلى هذا الرجل الذي له الطريقة السوية فشارف على الموت فلما شارف على الموت قال له دلني بالله عليك من على مثل ما أنت عليه. قال لا أحد قال لا أحد ولكن أنبئك هذا الزمان هو زمان نبي هذا الزمان هو زمان نبي ووصف له أوصاف النبي حتى أن سلمان قد خدعه بعض اليهود وأخذوا منه المال على أن ينقلوه إلى البلاد التي فيها الشجر إلى بلاد المدينة وأخذوه وباعوه عبدا باعوه عبدا وأكلوا ثمنه زورا وبهتانا. لكن كانت أسعد أيام سلمان أنه لما سمع بهذا النبي مقدم هذا النبي المهاجر فجاء فلما سمع به هو يعلم الأوصاف فأتى له قال له من الأوصاف أنه لا يأكل الصدقة وأنه يأكل الهدية والثالثة فيه علامة النبوة. فذهب سلمان رضي الله عنه وأرضاه وأخذ عنبا أو عنقودا من العنب من أرضه، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه صدقة، كل ومن معك، رأيتكم تحتاجون لطعام، كل ومن معك. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه العنب وقال لهم: كلوا، ولم يأكل. ففرح سلمان فرحا عظيما، قال: هذه الأولى، بقيت الثانية. فجاءه في اليوم التالي فأتى له بالطعام، قال: هذه هدية لك ولهم، فكلوا. فقال سلم: كلوا، وأكل معه، لأنه لما قال له هدية أكل، وهو محرم عليه الصدقة. ففرح سلمان، قال: هذه الثانية. علم النبي، شوف فراسة النبي مع الوحي الذي يأتيه، علم النبي أن سلمان يتقصد شيئا يريده، لأنه كان قد علم علامات النبوة. فلما حام حول النبي عرى النبي صلى الله عليه وسلم كتفه حتى نظر سلمان إلى علامة النبوة، فانكب عليها وبكى بكاء عظيما. فأداره النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه، ثم سأله عما حدث، فقص عليه هذه القصة التي أعجب بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا غر ولا عجب أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو بلغ الإيمان إلى الثريا لبلغ إليه رجل من هؤلاء، لو بلغ الإيمان إلى الثريا لبلغ إليه رجل من هؤلاء. صادق في بحث عن الحق. لذلك قلنا: من بحث عن الحق أدركه ولا محال، من بحث عن الحق أدركه ولا محال. وهذا سلمان رضي الله عنه وارضاه على الأمة الإسلامية بأسرها له ما له من الأيادي البيضاء، لا سيما أنه الذي أرشد النبي إلى الخندق يوم أحاط به أحاطة الصور بالمعصم، فقال له سلم: كنا إذا حصرنا خندقنا. فلما حفر سلم الخندق وحفروا الخندق ما تمكنوا منه، ما هي الرشق بالنبل وما فيها إلا منازلة علي بن أبي طالب وعمرو بن ود. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقد قتله علي رضي الله عنه وأرضاه، وأبو ذر صادق اللهجة كما بين السلام، ما رأى أحدا صادق اللهجة مثل أبي ذر، كان صادقا. والصدق من جاءت، الصدق من جاءت، علامة الإيمان الصدق، وعلامة النفاق الكذب. لذلك قال علماؤنا: من صفات المنافقين الكذب، ومن صفات الصادقين المخلصين الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن رجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، وإن رجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. في هذا الباب. والمقداد، المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من السابقين للإسلام، والمقداد له ما له من الأيادي البيضاء، وله ما له من المواقف الإيمانية العظيمة، لا سيما هذا الموقف الذي قال به ابن مسعود: الدنيا بأسرها لا تساوي شيئا، بجانب ما قال المقداد عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج بالعير وما أراد الحرب، لكن أراد العير، ولكن الله جل وعلا فعل ما أراد. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلمات، والله تعالى جعل الصفين يلتقيان، زي قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا لا مرد له. فلما وقف وسلم ونظر إلى أن أكثر من معه من أهل المدينة، ونظر فوجد أن المهاجرين كانوا في قلة، وأيضا الجيش عرمرم، الجيش مسلح بالعدة والعتاد، فقال سلم: أشيروا علي أيها الناس. فقام كل واحد يتكلم، قال أبو بكر فتكلم فأثنى عليه خيرا، قام عمر فتكلم فأثنى عليه خيرا. وهنا فارس الميدان الذي نتكلم عنه الآن، قام المقداد فقال كلاما يكتب بماء العين، بماء الذهب، فقال: يا رسول الله، والذي أنفسنا بيده، لا نقول لك مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام، لتعلم لي ما فضل الله هذه الأمة على هذه الأمم، قال: والله لا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتله إنها هنا قاعدون، بل أقول: اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكما مقاتلون، اذهب أنت وربك فقاتله إنا معكما مقاتلون. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بلال رضي الله عنه وأرضاه، وبلال هذا سيد من سادات المسلمين، بلال رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون من هو؟ كفى أنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رحل ذلك استدعاه عمر بن الخطاب في خلافته، فقال له: أذن أبا علي. ثم بعد ذلك نزل على كلامه فأذننا فبكى الناس أجمعين. تذكروا جميعا ما كان يحدث من أذانه والتفاف الناس، ثم أتيان الناس إلى المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الأمر عليهم شاقا جدا. الغرض المقصود بلال رضي الله عنه وأرضاه من فضله أن عمر قال بلال سيدنا، وكان حقا يعرف له قدره ومكانته. لما استأذن أبو سفيان، أبو سفيان تعلمون من أبو سفيان؟ إن هنا في رواية بأن أبا بكر بأن أبا سفيان مر وكان في القوم بلال وأيضا سلمان وأبو ذر، فقالوا يعني ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها، ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها. فنظر إليهم أبو بكر قال على من تتكلمون؟ أتدرون من هذا؟ هذا سيد مكة. على من؟ على أبي سفيان. فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة قال لعلك أغضبتهم بما تقول، ارجع فرضيهم، ارجع فرضيهم، لعلك أغضبتهم يغضب الله لغضبهم، أنهم أولياؤه وهو كان في حالة كونه كافرا. كلام على أبي سفيان. لما أسلم أبو سفيان وجاء يستأذن النبي العدنان، فيستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم يأذن له، وكان معه سهيل بن عمرو، فوقف على الباب ثم قال الحارب أو قال البواب قال بلال يستأذن على عمر رضي الله عنه، فقال أمير المؤمنين أدخلوه، فدخل سريعا، فاشتد الأمر على أبي سفيان، فقال أبو سفيان نحن نقف على بوابة عمر أو على باب عمر ولم يأذن لنا، وهذا العبد الأسود يأذن له؟ وقال سهيل وهو أفقه من أبي سفيان قال هو أسرع إلى ربي فأسرع الله به، ما نحن تأخرنا فأخرنا الله. فأراد عمر بن الخطاب أن يمعن النظر ويبين مكانة بلال، فقال أذن لهما فأدخلهما. فلما أدخلهما نظر إلى بلال فقال عمر مكانك ها هنا، أنت مكانك ها هنا في مكاني، يجلس مكان أمير المؤمنين. فقام وأجلسه مكانه وقال له بلال سيدنا، وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا. معانا في ترتيب المكانة معرفة الفضل لأهل الفضل نعمة وديانة وعبادة. قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. بلال رضي الله عنه وأرضاه من المبشرين بالجنة، بشره الله بالجنة، نحن نجزم بأن بلالا في الجنة بل مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبلال قال قل لي، وهذا استفسار من العالم مع من يتعلم منه يرى عجبا، قال قل لي ما هو أرجى عمل أنت تعمله، لتعلم أنه قد تكون كثير العمل وغير مقبول، وقد تعمل عملا يسيرا يقبل الله منك لإخلاص قلبك فتعلو به المنازل العلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ما أرجى عمل تعمله؟ قال لما يا رسول الله؟ قال إني أسمع دفا عليك في الجنة بين يدي في الجنة معه في الفردوس الأعلى، قال إني سمعت خفا عليك أو دفا عليك خشخشة عليك في الجنة، ماذا تفعل؟ قال والله يا رسول الله ما توضأت وضوءا من ليل أو نهار إلا صليت به. وهذا اجتهاد أقره الشر، ولا يصح بعد بلال أحد يفعل مثل ما فعل بلال، لأننا لا ندري أيقر الشرع أم يمكن. فقال ما توضأت وضوءا إلا صليت به. قال هذه التي قد ذهبت بك مذهبا بعيدا، يعني هذه التي كانت سببا في أنك في الفردوس الأعلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بلالا بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان أبو بكر يعرف مكانة بلال رضي الله عنه وأرضاه ويقدمه على كثير من الناس، لا سيما وأن بلالا قد هانت نفسه في الله، هانت عليه نفسه، الجميع كانوا قد أخذوا بالرخصة، قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما بلال فلا، بلال عذبوه وألقوه في الحرة وجعلوا عليه صخر وهو يقول أحد أحد، حتى أنه قال سفيان بن أمية قال والذي نفسي بيدي لو علمت كلمة هي أغيظ لك من هذه الكلمة لقلتها. واشتد النكال والعذاب على بلال حتى أعتقه الله جل في علاه بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله عن الجميع. الفوائد المستنبطة لهذه الأحاديث الحديث الأول هو حديث إسماعيل بن موسى، وفيه ثلاثة ضعفاء، حديث فيه ضعف لكن يستأنس به. أولا إثبات المحبة لله جل في علاه، وهي من صفات الكمال من صفات الأفعال. قال إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبه، إن الله أمرني محب أربعة، علي وسلمان وأيضا الكلام على أبي ذر والمقداد، قال فإن الله يحبهم، إثبات المحبة لله جل في علاه. فضل الأربعة فإذا ثانية فضل الأربعة علي سلمان أبو ذر المقداد وبلال أيضا لأنه مبشر بالجنة. سنة كونية لا مرد لها، لن يمكن المرء حتى يبتلى. لما قيل الإمام الشافعي أيمكن المرء أم يبتلى؟ قال لن يمكن حتى يبتلى. وهذه جاءت في البلاء العظيم الذي وقع على صهيب وقع على بلال. أما صهيب فقد وقع البلاء على ماله عندما خيروه المال أو تذهب إلى المدينة، فترك المال من أجل الله جل في علاه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربح البيع أبا يحيى. وأما بلال فعذب في الله فصبر لله جل في علاه. فضل ابن عمر لأنه يعرف فضل بلال، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. شوف هذه لما يقول سمعت خشخشتك في الدنيا، هذه رؤية، لكن رؤية الأنبياء حق، فجاءت الوحي ببشارة بلال بأنه من أهل الجنة. لما يقول له ذلك يعني كأنه قال أنت معي في الجنة، رآها رؤية، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية أنه مر على قصر منيف، فلما سئل لما سأل هذا لي؟ قالوا لا، لعمر بن الخطاب. قال فرأيت امرأة وضاء تتوضأ. فبإذن هذا أمر ظاهر أنه رؤية، ورؤية الأنبياء حق لأنها وحي، فيكون الوحي قد جاء ببشارة لبلال أنه من أهل الجنان، كما جاء جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم قال أقرئ خديجة السلام من ربها وقل يبشرك ربك ببيت من قصب في الجنة لا سخط فيه ولا نصب. مفهوم؟ جزاك الله خير. يعني ممكن نقول المرء بصحبته، لا تسأل عن المرء ولكن سأل عن خليله. هذه تؤخذ من الثلاثة عندما جلسوا وأبو بكر قال أنتم تتكلمون عن سيد مكة، وتؤخذ أكثر من إيش؟ من كلام ابن عمر، بلال رسول الله خير من هذا البلال، بلال رسول الله لصحبته فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمرء مع من أحب، ويعرف المرء بخليله، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن خليله. نعم إن الله ينصر دين من الفجر، لكن يعرف المرء بصحبته. لو إيه؟ على الثلاثة، هذه السادسة، منع الله بعمه، ومنع أبا بكر من العذاب قومه في هذا الباب.